فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في أولى حلقات كان يا ما كان في شهر رمضان المعظم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأسعدنا سبحانه وتعالى بقبولنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، وجعل أيامنا طيبة وهنية، وقبلنا سبحانه وتعالى بجوده وكرمه في هذه الأيام. وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية. هنبدأ معاكم وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية اللي هنسمع فيها غنوة 30 ليلة و 30 يوم بصوت وألحان كامل أحمد علي وكلمات عفيف سليمان. الغنوة دي من الأعمال الرمضانية نادرة الإذاعة للملحن كامل أحمد علي، غناها بصوته زي ما قلنا وتسجلت في إبريل عام 1954. مع 30 ليلة و 30 يوم وكامل أحمد علي. Yeah. وسبنا وسبنا وعيدة والفرحة بتكتر وتزيد. يا رمضان يا رمضان والدنيا بتسعد في وجودك وبتنعيشها يا شهر العيد. يا رمضان يا رمضان توعدنا وتوفدنا وعيدك والفرحة بتكتر وتزيد. يا رمضان يا رمضان والدنيا بتسعد بوجودك وبتنعيشها يا شهر العيد. يا رمضان يا رمضان ونصلي وندعي لله. يا رمضان ونسبح أسماء الله. عين الله يا رمضان ونسبح أسماء الله. يا رمضان 30 ليلة و30 يوم 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة سهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة سهر الصوم. 30 ليلة فرح وبهجة يا سهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا سهر الصوم. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا سهر الصوم. مستمعينا الأعزاء، يوم الثلاث اللي فات احتفينا بذكرى رحيل الموسيقار الكبير كمال الطويل، كانت الذكرى 10، حيث رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 9 يوليو سنة 2003. بهذه المناسبة نقدم لحضراتكم عملا طريفا من الأعمال التي قدمها كمال الطويل لتؤديها سعاد أحمد. هنسمع مونولوج ابتسم من كلمات حسين طنطاوي. وقبل ما نسمع المونولوج ده مستمعينا الأعزاء، بنلاحظ أن الموسيقار الكبير كمال الطويل كان مقلا جدا في أعماله الغنائية واللحنية لسبب ربما يتعلق باهتمامات أخرى له في الحياة، لكنه قدم لنا من خلال هذه المجموعة الرائعة لكبار مطربين ومطربتنا باقة من أروع ما لدينا في المكتبة الغنائية العربية، وكان متميزا جدا جدا جدا في أعماله وصاحب ذوق وحس خاص جدا تميز به. رحمة الله على كمال الطويل. وبمناسبة ذكراه 10 رحمه الله، هنسمع معكم زي ما قلنا مونولوج ابتسم بصوت أو بأداء سعاد أحمد وكلمات حسين طنطاوي. ابتسم ابتسم يلا يلا يلا أهلا بكم من جديد وكل عام وأنتم بخير. من بين الأعمال الغنائية للمجموعة عمل اتسجل سنة 1965 والمين لعبد الحليم نويرة. هنسمع معاكم المجموعة في ابتهال، كلمات علي سليمان ولحن الموسيقار العظيم عبد الحليم نويرة. عدنا إليكم مرة أخرى مع أولى حلقات كان يا مكان على موجات إذاعة الأغاني من القاهرة في شهر رمضان المبارك. من الأعمال الدينية نادرة الإذاعة للمطربة الكبيرة نجاة عمل اتسجل سنة 1955 ضمن شريط ضم ثلاث أغنيات دينية لكارم محمود وفايدة كامل ونجاة، وكانت كل أعمال هذا الشريط من ألحان الموسيقار فؤاد حلمي. هنسمع بصوت ست نجاة يا راضيا بالحب من أشعار الإمام الصرصري وألحان فؤاد حلمي. لسه معاكم مستمعينا الأعزاء في أولى حلقات كان يا مكان في شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين. هنسمع معاكم دلوقتي صورة غنائية اسمها المسحراتي بصوت إبراهيم حمودة، كلمات بيرم التونسي وألحان سيد مصطفى، إخراج محمود السباع. العمل ده أو المسحراتي لإبراهيم حمودة اتسجل يوم 14 إبريل سنة 1955 مع المسحراتي وإبراهيم حمودة غناء وتمثيلا، كلمات بيرم التونسي ولحن سيد مصطفى. هنا القاهرة، المسحراتي، تأليف بيرم التونسي، تلحين سيد مصطفى، تمثيل وغناء إبراهيم حمودة، إخراج محمود السباع. شهر الصيام، شهر الهنا والرضا، المولى يتجلى على الصائمين. شهر الصيام، شهر الهنا والرضا، المولى يتجلى على الصائمين، برحمته يغفر لهم ما مضى ويضاعف الإحسان على أم يا حسن، أم يا إسماعيل، أم يا إبراهيم، أم يا أمين، وحدوا الله، اذكروا البنا يا شمع بتنور في وسط السؤال. يا ست خدوجة، يا ست البنا، يا شمع بتنور في وسط السؤال. حجيب عريسك من ولد السواد، حجيب عريسك من ولد السواد، وحلاوتي يا حلوة صنية رؤى. يلا بقى اتصحري وعن قريب اتمخطري، يلا بقى اتصحري وعن قريب اتمخطري، وحدوا الله صحراتي. يلي صوتك جميل، شوف السماء تعشها لا حبيب ولا ترجمان. استمعتم إلى المسحرات، تأليف بيرم التونسي، تلحين سيد مصطفى، تمثيل وغناء إبراهيم حمودة، إخراج محمود السباع. أهلا بكم من جديد، بنرحب بحضراتكم في أولى حلقات كان يا مكان في شهر رمضان المبارك. بكرة بإذن الله يوم 13/7 نحتفي بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، الذي أمتعنا بما قدم لنا من أعمال غنائية في كافة ألوان وقوالب الغناء العربي وعلى مدى أكثر من نصف قرن. رحمه الله، قدم لنا عبد الفتاح مصطفى أروع أغانينا، وتغنى بكلماته الرقيقة المعبرة الرصينة الرائعة كل نجوم الغناء العربي. النهاردة بمناسبة الذكرى 29 لرحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، هنسمع معاكم واحدة من أغانيه النادرة اللي ما بنسمعهاش من زمان جدا، واللي تتفق مع شهر رمضان المبارك. هنسمع معاكم من كلمات عبد الفتاح مصطفى وغناء وألحان عبد العزيز محمود غنوة جلجل يا أدان، اللي تسجلت يوم 30 نوفمبر سنة 1967 بمناسبة احتفالنا بالذكرى 29 لرحيل الفنان الكبير الشاعر عبد الفتاح مصطفى، مع عبد العزيز محمود وجلجل يا أدان. يا أنيس يا أبو أمارة، من غير فوانيس إحنا سهارة. رمضان يا أنيس يا أبو أمارة، من غير فوانيس إحنا سهارة. مش على طبلة جوا الحارة، على مصنع والدروس دوارة. مش على طبلة جوا الحارة، على مصنع دوارة. على خطوة سريعة جبارة، بتصح النايم والغفلان. على نور رمضان الله الله أكبر. جلجل يا أدان وعلى وعفر. على نور رمضان الله أكبر. على نور رمضان الله الله أكبر. رمضان مش جوع وسمر وشموع، رمضان له حكمة وله موضوع. الفرض بقى الجمع المجموع، نفطر ونصوم ونقوم بمعاه، وصيام نجاد وزكاة نجاد. نفطر ونصوم ونقوم بمعاه، وصيامنا جهاد وزكاتنا جهاد. وصلاتنا صفوف عسكر في ميدان. على نور رمضان الله الله الله أكبر. جلجل يا أدان وعلى وعفر. على نور رمضان الله أكبر. على نور رمضان رمضان يا ما جت بالنصر، اشهد يا زمان من عصر العصر. أيام رمضان يا ما جت بالنصر، اشهد يا زمان من عصر العصر. اشهد يا زمان من عصر العصر، فيه ليلة القدر فيه غزوة بدر. فيه ليلة القدر فيه غزوة بدر، فيه فتح مكة لنبينا، فيه عين جالوت تشهد لينا. فيه فتح مكة لنبينا، فيه عين جالوت تشهد لينا. مش بس زمان ده الجاي كمان، مش بس زمان ده الجاي كمان. على نور رمضان الله الله الله أكبر. جلجل يا أدان وعلى وعفر. على نور رمضان الله أكبر. على نور رمضان الله الله أكبر. نجدد التحية وكل سنة وانتم طيبين. ست فايدة كامل ليها معانا لقاء النهاردة في أولى حلقاتنا من كان يا مكان في رمضان. هنسمع ست فايدة كامل في جبل النور، كلمات صلاح الأسير وألحان الموسيقار الكبير أحمد صدقي. الغنوة دي أو جبل النور اتسجلت سنة 1956. موسيقى سناه أما تبصر النور يلتفون Right. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، وحنسمع في فقرة غنوات من غير حكايات المطرب الكبير محمد رشدي في غنوة بناديك يا رب، كلمات صلاح فايز وألحان إبراهيم رأفت، ودي من الأغنيات الدينية اللي تسجلت سنة 1969 مع محمد رشدي وبناديك يا رب. متجمعين على الإيمان وكلنا بنحمدك في كل آن. اسمع دعاء أمتك بحق شهر الصيام، نصرة منك قوية تملى علينا